نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع المبحث مع الفصل الثاني في الباب الثاني، وهو الإيمان بالكتب المنزلة، وفيه تمهيد وأربعة مباحث. الأول تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. المبحث الأول حكم الإيمان بالكتب وأدلته. المبحث الثاني كيفية الإيمان بالكتب. المبحث الثالث بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك. المبحث الرابع الإيمان بالقرآن وخصائصه. ده الركن الثالث من أركان الإيمان، هو الإيمان بالكتب. كيف أكون مؤمنا بالكتب حتى أحقق هذا الركن؟ وده السؤال اللي بنسأله لنفسنا في بداية كل فصل. يعني أنت الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كيف؟ يعني أنا أريد أن أكون ممتثلا لهذا الكلام، أو أريد أن أكون محققا لهذا الإيمان، كيف؟ يبقى بندقق جدا وإحنا بندرس هذا الكلام، إن الهدف الأول من الدراسة إن أنا أحقق في نفسي الإيمان ثم أدعو إليه. يعني أحققه في نفسي ثم أدعو إليه. يقول في تعريف التمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. التعريف اللغوي، الوحي في اللغة، العرب لما يجي يستعملوا كلمة وحي يستعملوها ازاي؟ بينهم وبين بعض كده يستعملوها في الإعلام في خفاء. يقول أوحيت إليك كذا، يعني أعلمتك بكذا، الإعلام في خفاء. وبعضهم قال الإعلام السريع، يبقى اشترط مع الإعلام السرعة. ويطلق الوحي في لسان العرب في اللغة على عدة أشياء: على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام، وكل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي. كيف كان؟ كل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي. كيف كان؟ كيف كان هذا اللي أنت تلقيه؟ كلام، كتابة، إشارة، غير ذلك. وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله تعالى. يبقى في اللغة الاستعمال واسع، وارد أن الناس تستعمل الوحي في اللغة بأكثر استعمال. يعني عندنا أشهر من استعمل الوحي ده مين؟ مش رفعي؟ الكتاب اسمه إيه؟ وحي القلم. خلاص، يعني مسألة بسيطة جدا. والوحي بمعناه اللغوي يتناول عدة أشياء. أولا الإلهام الفطري للإنسان، كالوحي لأم موسى، قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ألهمناها، وده إلهام فطري، هي كل امرأة بترضع ولدها. لكن الأمر عند أم موسى كان أكثر، لأن مش هترضعه بس، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وده بقى كان محل الشاهد يعني. وفي الإلهام الغريزي، والعلماء بيفرقوا ما بين العقل وغير العقل في استعمال كلمة الفطرة والغريزة. يعني بعض العلماء يرى أن لا يستعمل مع الإنسان أو العقل كلمة غريزة، فعش تقول غرائز الإنسان، هو فطرته. أما الغريزة تستعمل للحيوان. وبعض العلماء بيتساهل في المسألة ديت وبيستعمل كلا المعنيين، كلا اللفظين في نفس المعنى. الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل، قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. يبقى ده بيدلك على أن الوحي مش مقتصر على الإيه؟ على النبوة، وإلا فهو النحل أنبياء، هو كل هو النحل أنبياء مش أنبياء. هل أم موسى نبية؟ لا مش نبية. ثالثا يطلق على الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، وده عيب في التعريف. يعني بتيجي تعرف كلمة ما ينفعش تذكر في أثناء التعريف أي مشتق لغوي من الكلمة دي، صح؟ أنا عايز أعرف الوحي أقول لك وهو الرمز السريع على سبيل الإيحاء، أنا كده ما بعرفش، واخد بالك؟ يعني كده ممكن نقول هو الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإعلام، مثلا كإيحاء زكريا لقومه قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب، المحراب مكان التعبد، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هو أوحى إليهم إزاي؟ خليكم كاش بيتكلم، أشار إليه، خلاص؟ وش ربنا سبحانه قال له إيه؟ ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، يعني أنت مش هتتكلم مع أن أنت سليم، مش هتتكلم، دي العلامة، ثلاث أيام أنت سوي لكن لن تستطيع أن تكلم الناس. يبقى الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا لقومه قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه قال تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بعض الناس ساعات بيتعجب كده يقول لك: هو الراجل ده بيجيب الحاجات دي منين؟ لا، ده ما بيفكرش لوحده، ده ساعات بيبقى المؤتمر بيعقده إبليس وقعد الراجل ده معاه وعمال يوحي إليه هذه الأفكار الشيطانية. كان الشاعر بيقول: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فصرت أحسن من بعده طرائق فسق لا يحسن هو من بعدي. يعني هو بقى المسألة عنده إيه؟ إنه تفوق على أستاذه. فوسوسة الشيطان وتزيين الشر اسمه وحي، لأنه أيضا إعلام في خفاء. وإن الشياطين لا يوحون، وهي الآية دي نزلت سورة الأنعام فين؟ ودي آية سورة الأنعام في إيه ديت؟ عشان تعرف برضو مضرب الآية يعني أو مثالها أو سببها. المشركين كده جم للمسلمين قال لهم: يعني أنتوا دلوقتي اللي تذبحوه بإيديكم بتموتوا، مش أنتوا بتمسك أي شاه أو ناقة تذبحها أنت كده موتها، واللي ربنا يموته بإيده وبيسموه بقى إيه؟ ربنا يموته بسكين من ذهب زي المتردية والموقوذة والنطيحة، ما هي ماتت حتف أنفها تمتنع من أكله، ده إحنا مشوفناش أعجب من كده. فربنا سبحانه وتعالى بقى بيعقب على هذا الكلام: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموهم، أي في تحليل الميتة، إنكم لمشركوه. طيب قال تعالى: وما يلقي الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يبقى كده واضح جدا أن الوحي بيطلق في اللغة، وحتى في الاستعمالات في الوحي في استعمالات الأدلة من الكتاب والسنة على غير معنى، مش معنى واحد. تعريف الشرعي بقى هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة. إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة. أنواع الوحي: لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بيّنها الله تعالى بقوله في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يبقى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، اللي هو الإعلام، إعلام الله بأنبيائه بما يريد، إنه يوحي إلى النبي يلقي في روعه وفي قلبه هذا الأمر، وده بيكون أمر صادق لا يختلط عليه بحديث النفس ولا بالهم البشري ولا يختلط عليه بانفعالاته الداخلية أبدا، ده وحي من الله عز وجل بدون أي شيء، اللي هو إلهام. أو من وراء حجاب، إن ربنا سبحانه وتعالى يكلمه من وراء حجاب، يبقى بيسمع صوت الله عز وجل مباشرة زي ما حصل مع موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا يعني ملكا فيوحي بإذنه بإذن رب ما يشاء إنه علي حكيم. وفي عندنا بقى مرتبة تانية اللي هي أضيفت لذلك، أضيفت بالحديث اللي هو إيه هي بقى؟ لا ما هدية الرسول دية يوحي أو يرسل رسولا، حال الرسول مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو حال جبريل مع النبي ليه أحوال مختلفة، بس دي كلها قسم واحد. إيه بقى الحالة اللي ما ذكرتش هنا؟ قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل دي الوحي هنا كان إيه؟ رؤية مش كده؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤية الأنبياء حق. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الحديث الصحيح، حديث في الصحيح يعني في البخاري، الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. في حديث في البخاري في بدء الوحي أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كان الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤية إلا وقعت كفلق الصبح. يبقى ده جزء من النبوة اللي هو رؤية الأنبياء، خلاص كده. فهو يبتدي يقول بقى أنواع الوحي. المرتبة الأولى الوحي المجرد، وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد، بحيث لا يشك. ده القيد المهم بقى، وهو ده الفرق ما بين الإلهام اللي هيبقى عند سيدنا عمر أو غيره وبين الأنبياء. هو ليه مش نبي؟ عشان الحتة دي، وعشان كده سيدنا عمر عمره محتاج على حد بالإلهام اللي عنده، ما يحتاجش بيه لأنه مش دليل شرعي، إنما هو قرينة أمارة أمر يستأنس بيه، خلاص كده. وفي بعض الأحيان لم يكن الحق مع عمر مع ما له من هذه المنقبة، لأن في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن يكن من أمتي محدثون فعمر، محدثون يعني إيه؟ ملهمون. وعمر وافق الوحي في غير ما موضع، يتكلم بكلام فينزل الوحي إيه؟ يوافقه. لكن مثلا في يوم الحديبية أخطأ عمر ولم يستبن له وجه الحق في هذه الإيه؟ الواقعة. ويوم قتال المرتدين، قتال قصدي منع الزكاة مع أبي بكر، لم يستبن له وجه الحق في قتاله، حتى رأى تمسك أبي بكر بهذا فشرح الله صدره لهذا الأمر. يبقى الفارق الجوهري ما بين الوحي للأنبياء اللي هو الوحي المجرد اللي هو مجرد وغيرهم إيه؟ هو تعريف ده جزء اللي هو إيه؟ ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك في أنه من الله. اللي يقدر يجزم بكده فعليا لا يشك، يعني عنده يقين في أن هذا أمر من الله، هو مين؟ الأنبياء. ودليله قوله تعالى إلا وحيا، ومثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي. الروع بضم الراء كده اللي هو القلب، على وزن روح، الراء مضمومة والإيه والواو ساكن. أما الروع بفتح الراء سكون الواو، ده الإيه؟ الخوف، هدئ من روعك. عشان بس بعض الإخوة يقرأ الحديث بالعكس يقول إن روح القدس نفث في روعي، لا هي نفث في روعي. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجة في سننه وغيره. وألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى الأنبياء في المنام، كرؤيا إبراهيم عليه السلام على ما أخبر الله عنه في قوله قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وكرؤى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إيه فلق الصبح؟ يعني إيه فلق الصبح؟ ضياءه، يعني يرى الأمر في المنام فيصبح يراه في الواقع لا التباس عنده فيه، خلاص. المرتبة الثانية التكليم من وراء حجاب بلا واسطة، يعني الله عز وجل يكلم الرسول بلا واسطة بنفسه، كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء، كتكليم الله تعالى لموسى عليه السلام على ما أخبر الله به في أكثر من موضع من كتابه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكتكليم الله لآدم عليه السلام، قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وكتكليم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة، ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعالى: أو من وراء حجاب. المرتبة الثالثة: الوحي بواسطة الملك، ودليله قوله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا كنزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله تعالى على الأنبياء والرسل. والقرآن كله نزل بهذه الطريقة، تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. النوع الثالث ده نفسه أو المرتبة الثالثة ديت اللي هي نزول جبريل بالوحي، لها عدة صور وعدة أحوال، عشان بس الناس ما يلتبسش عليها. لما بنيجي نسأل سؤال بنقول: ما هي مراتب الوحي؟ ما حدش يكتب المراتب بتاعت جبريل، دي مرتبة واحدة من مراتب الوحي. طب نقول: ما هي أحوال نزول جبريل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تجيبش أنت مرتب الوحي، لا تجيب الحالة الثالثة فقط. كلام واضح؟ ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال: أولا أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يحصل هذا إلا مرتين كما تقدم تقريره في الفصل السابق. فاكرين حضرتكم قلناها فين؟ مرتين. إمتى وإمتى؟ ليلة الإسراء والمعراج، ماشي، وفي أول البعث، ماشي. أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. صلصلة فعل ده رباعي محرك كده، خلاص واضح من اسمه. صلصلة الجرس هي الصوت المتصل، وصلصلة ده صوت إذا استك الحديد وبعضه ببعض، يعني لو سيوف بتضرب في بعضها كده يقول لك دي صليل السيوف أو صلصلة هذه السيوف. فصلصلة الجرس لو أنت ماسك الجرس عملت تضربه كده هيعمل بقى صوت المتصل ده، اسمه صلصلة. الثالث: أن يتمثل له جبريل في صورة رجل إنسي عادي خالص ويخاطبه بالوحي، كما مر في حديث جبريل السابق في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني. خلي بالك هنا، فيفصم عني، يعني ينتهي عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. متفق عليه. ومعنى فصم أي أقلع وانكشف، فيفصم يعني ينكشف أو يقلع. ذا كان التمهيد اللي يتعلق بمعنى الوحي وأنواعه. ومراتب. نبحث الأول حكم الإيمان بالكتب وأدلته. أولا ما هي الكتب اللي احنا نؤمن بها؟ ايه تعريف الكتب؟ يقول الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا ثم سمي به المكتوب. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، كما في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني صحيفة مكتوبا فيها. فقد سألوا موسى أكثر من إيه؟ أكبر من هذا، فقالوا أرنا الله جهرا. شوف العجب يعني، وموسى عليه السلام في كل مرة يجيب طلبتهم إنهم يؤمنوا، سبحان الله. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، يعني ربنا سبحانه وتعالى نتق الجبل فوق جبل الطور، نتق فوقهم، تعرف يعني إيه بقى ظل زي الشمسية كده. وأخذ عليهم تؤمنوا ولا ينزل عليكم ده يخسف الأرض، خلاص. فآمنوا تحت هذا القهر، يعني شوف الآية. وبعد كده يكذبوا مرة أخرى، سبحان الله. عشان كده دايما مش كل واحد بيجي يسأل متعنت، هو عايز يعرف. الأسئلة أنواع، في واحد بيسأل مستفهم، في واحد بيسأل متعنت. متعنت كما قال عز وجل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. طيب يعني صحيفة مكتوبة فيه. والمراد بالكتب هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة، أو أنزله من طريق عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. كان ده مهم. المراد بالكتب هنا إيه بقى؟ الكتب أو الصحف أو الزبر، أي اسم، أي يكون اسم ليها، خلاص؟ التي حوت كلام الله، يبقى المقصود ما يحوي كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله. سواء بقى الكتب ديت نزلت كده من السن عند الله عز وجل زي التوراة، مش التوراة ربنا سبحانه وتعالى عليه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا من كل شيء، كتبنا له في الألواح، فالألواح دي مخلوقة صح، لكن الكتابة هنا كتبنا إضافة لله عز وجل صح، أضاف الصفة لنفسه زي خلقنا زي رزقنا صح، يبقى كتبنا هنا دي صفة، صفة الكتابة هنا صفة فعل غير مخلوق. نزلت الصحف من عند الله عز وجل اللي هي الألواح، أقصد ألواح موسى عليه السلام اللي هي الألواح اللي في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، هي دي كانت التوراة نزلت في هذه الألواح. طيب فيه نوعية ثانية من الكتب بتنزل وحي الملك يبلغه للنبي وبعد كده يتكتب، يكتبه مين؟ وناس آخرين يكتبوه زي اللي حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كل دي اسمها في الآخر إيه؟ الكتب اللي يجب الإيمان به. يبقى هي ما تضمن كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله، سواء ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك. حكم الإيمان بالكتب. الإيمان بكتب الله الذي أنزله على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان. الركن تعرفه إيه؟ هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الإيه؟ ما يلزم من عدمه العدم. الركن ما يلزم من عدمه العدم، هو جزء من ماهية الشيء، جزء من ماهية الشيء، جزء من حقيقته. الصلاة انت خدت في أركان الصلاة إيه؟ الركوع صح؟ وخدت من شروط الصلاة إيه؟ الوضوء واستقبال القبلة، مش كده؟ ايه الفرق؟ مع ان لو واحد ما توضاش صلاته بطله، ولو واحد ما ركعش صلاته بطله، ايه الفرق؟ ان اللي داخل في ماهيه العمل جزء من ماهيه العمل اسمه ركن، خلاص. يبقى الركن الايمان الاعظم من اركان الايمان، يبقى لو زال الركن ده ما يلزم من ايه؟ من عدمه العدم. لو الركن ده مش موجود يبقى ما فيش ايمان، يبقى كفر على طول. وأصل كبير من أصول الدين لا يتحقق الإيمان إلا به، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأمر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه، فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبله هو جميع الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبور. ثم بين في ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل. ومن أركان الإيمان المذكورة الإيمان بكتب الله. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فأخبر عز وجل أن حقيقة البر هو الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان والعمل بخصال البر الواردة في الآية بعد هذا، وذكر من أركان الإيمان الإيمان بالكتب أو الإيمان بالكتاب. قال ابن كثير: الكتاب هنا اسم جنس مش مفرد، لا ده اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب. ولتقرير الإيمان بالكتب كلها أمر الله عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فتضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل الله عليهم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على أعيان الرسل المذكورين في الآية، وما أنزل على بقية الأنبياء في الجملة، وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض. فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم من الكتب. والآيات في تقرير هذا من كتاب الله كثيرة. وأما من السنة فقد دل كذلك على وجوب الإيمان بالكتب وأن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته الإيمان بالكتب مع بقية أركان الإيمان. وقد تقدم الحديث بنصه في الفصل السابق فأغنى عن إعادته هنا. فتقرر بهذا وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعها واعتقاد أنها كلها من الله تعالى أنزلها على رسله بالحق والهدى والنور والضياء، وأن من كذب بها أو جحد شيئا منها فهو كافر بالله خارج من الدين. الكلام ده كله واضح طبعا، مفيش إشكال، بيثبت حكم الإيمان بالكتب وأدلته من الكتاب والسنة. ثمرات الإيمان بالكتب، بيقول: وللإيمان بالكتب آثار عظيمة على المؤمن، فمن ذلك شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر وفي كل مصر إلى قيام الساعة. إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه. يعني لو تدبرنا كده إن ربنا سبحانه وتعالى كلف الناس بتكليفات و أمرهم ونهاهم ولم ينزل إليهم كتبا تبين لهم ذلك، حجم العنت والشقاء اللي ممكن يكون الناس فيه، لكن ده من حلم الله ومن حكمته ومن لطفه ومن عدله سبحانه وتعالى أن لا يضيق على خلقه، فأنزل إليهم ما يحب ويرضى وأعلمهم به وأرشدهم كيف يعيشون في هذه الحياة. زي الكتب ديت، يعني في آية جميلة في القرآن، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. ألا يعلم من خلق؟ بلى. هو أفضل واحد يعلم من خلق مين؟ اللي خلق، صح؟ حنا نضرب مثال كده، بيقولوا لو إحنا عندنا جهاز حاسب آلي ياباني مثلا، مين أقدر حد يحط كتالوج للحاسب ده؟ اللي صنع الحاسب ده، صح؟ صح؟ هو اللي يعرف يوصفه مظبوط، ويعرف يقول لك ايه التبريد بتاعه، مع احتمالية الخطأ عليه برضه، لكن لانه بشر. فانت الان عندك الانسان نزل الى هذه الحياة، اللي خلق الكون وخلق الارض وجعل فيها الاسباب والقوانين الطبيعية وكل شيء هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو اللي خلق الانسان ويعلم نفسه ويعلم ما يصلحه. يقوم بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الانسان ده، نزل له بقى شرائع يمشي عليه. فنقول له ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ وذلك ربنا يقول إيه؟ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت بتضرب ربنا المثل ليه؟ هو أنت عندك آية صريحة، اعمل كذا، وليكن مثلا المرأة تلبس حجاب، والحجاب وحجاب على العقل والتخلف والكلام ده كان أيام زمان، أيام الحياة البدائية أنت بتفنن ليه؟ أنت بترد على ربنا أمره ليه؟ انت بتقعد تضرب ربنا الامثال ليه؟ نقول له الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللي خلق المراه وخلق الرجل قال اللي يصلحهم ان المراه دي تلبس حجاب، في مشكله في كده؟ ربنا سبحانه وتعالى انزل حدود يعاقب بها المخالف، انزل تعزيرات، انزل الحكم بالجهاد، انزل كيف يقوم النظام الحكم في بلاد الاسلام، كان في ولاية وسمع وطاعة وإلى غير هذا من الأشياء اللي موجودة في سورة النساء. أنت الآن مش عاجبك الكلام ده ليه؟ عندك حاجة أحسن من كده؟ طب جبت الأحسنية دي منين؟ اللي خلق الإنسان وخلق الأرض وخلق الكون قال كده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. عشان كده تلاقي الآية بتاعت سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي التي أقوم يعني للطريقة التي هي أقوم. في إيه بقى؟ في كل حاجة، في باب العقائد والتصورات القرآن يهدي يرشد إلى الطريقة التي هي أقوم. عشان كده تلاقي نفسك عندك سلام داخلي كده، ما عندكش مشكلة. أنت بيجي لك القرآن بيقرر إن ربنا واحد لا شريك له، إن ربنا ما يشبهش البشر، إن أنت لما تحب لو أذنبت وحبيت ترجع لربنا روح لربنا من غير واسطة، فيش أي حد يعوقك على ربنا سبحانه وتعالى. كل بقدر بقى الابتعاد عن الوحي يحصل خلل في العقيدة وفي التصور. عشان كده جوا بقى الصورة المشوهة اللي بتاعت الايه الناس اللي بتنذر للقبور، ولما يحب يقضي الحوائج ويفرج الكروب يروح فين؟ يروح على الأضرحة. تلاقي بقى دخلنا في اللوثة بقى بتاعت الايه الانحرافات العقدية. تبعد عن القصة دي وتقرب من القرآن يبتدي العقيدة تصفو، والإنسان إيه؟ والإنسان يستقر نفسه ويشعر بالسلام الداخلي. ده على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، مستوى الأمة نفس القصة. ولك برضو من ثمرات الإيمان بالكتب ظهور حكمة الله عز وجل، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. كل أمة من الأمم كان لها مجموعة تشريعات، كان شكل الحديث اللي مر معنا في أول الكتاب حديث الصحيح، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم ايه شتى. الشرائع بعض الامم زي بني اسرائيل كده، دول كان لازم يتعذبوا، فقوم ربنا سبحانه وتعالى يحط عليهم من الاغلال والاثار بسبب اللي بيعملوه، خلاص يشدد عليهم. في امه تانية زي امه الاسلام، ربنا سبحانه وتعالى جعل اعمارهم قصيره ولكن بارك لهم في اعمالهم، ليلة واحدة زي القدر خير من ألف شهر عبادة فيما سوى، وهكذا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكيم، يضع لكل أمة ما يناسبها من التشريعات. ثم ثالثا من ثمرة الإيمان بالكتب إثبات صفة الكلام لله، لأن الكتب هي إيه؟ ما يحوي كلام الله عز وجل المنزل على رسله، سواء أنزله بنفسه سبحانه وتعالى أو نزل قصدي مكتوبا أو نزل بالوحي وكتب بعد ذلك. المبحث الثاني كيفية الإيمان بالكتب. الإيمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب، دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. عشان تبقى حققت بقى الإيمان بالكتب تعمل إيه؟ إيه المطلوب منك؟ أول شيء التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله سبحانه وتعالى، إن الكتب دي كلها منزلة من الله سبحانه وتعالى، وأنها كلام الله لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فأخبر الله سبحانه أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي التوراة والإنجيل والقرآن من عنده، وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها. وكل ده يبتدي يثبت معنا أن الكتب دي متضمنة لكلام الله، وأنها منه بدأت لا من غيره، ولذا توعد في نهاية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد. وقال مخبرا عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه. وقال تعالى في سياق آخر مبينا أن التوراة من كلامه، وذلك في معرض إخباره عن اليهود، قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. اسمع بقى الحتة دي، أصلي محل الشاهد بقى. وقد كان فريق منهم يسمعون إيه؟ كلام الله. هم كانوا بيسمعوا إيه؟ التوراة. يبقى التوراة إيه؟ كلام الله. شفتنا الدليل؟ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه التوراة، قال السدي وابن زيد وجمع من المفسرين. وقال تعالى في الإنجيل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. اللام هنا لام إيه؟ لام الأمر، جزاك الله خيرا. وفي قراءة أخرى: وليحكم، هتبقى اللام هنا لام إيه؟ أي النصيب عليه تعليق، جزاك الله خير. يبقى الأشهر هو القراءة الأخرى اللي هي في التفسير يعني: وليحكم بالأمر أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي من الأوامر والنواهي التي هي من كلام الله. حكم اللي ربنا بيطالب به هنا بيقول لأهل الإنجيل يحكموا به. الخطاب لمين؟ الخطاب إما إنه كان بيخبر سبحانه وتعالى عما أمر به أهل الكتاب أن يفعلوه، وذلك قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الله سبحانه وتعالى يأمر النصارى الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهيفضل الخطاب ده لحد دلوقتي بقى، أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل الحق. الإنجيل ده اللي هو المنزل من عند الله. فيه إيه الإنجيل بقى اللي بيطلبوا يحكموا به؟ فيه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: يجدونه مكتوبا عندهم إيه؟ في التوراة والإنجيل. وفيه وجوب الإيمان به، الآيات بتاعت سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يبقى لما الآية دي وليحكم، أصل بعض الزنادقة، أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الزنادقة المجرمين يقول لك ما فيش حاجة، ما فيش فرق، هو مؤتمر الأديان لسه بالأمس مؤتمر للشؤون الإسلامية قاعد على القمة بطريرك النصارى. ليه يا جماعة؟ وبطريرك النصارى هيتكلم في الشؤون الإسلامية هبب إيه؟ إيه اللي بيحصل في الدنيا؟ بعض الزنادقة اللي عايز يستدل على إن ما فيش خلاف بين الأديان وبعضها بيستدل بالكلام ده. شوف ربنا بيقول إيه؟ أنتوا جاهلة مش عارفين حاجة. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. هنقول إيه بقى الإنجيل اللي أنزل؟ إيه اللي ربنا أنزله في الإنجيل وطالبهم ان هم يحكموا به؟ وهي الايات بتاعت: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لايه لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجله. يبقى إيه اللي هو أقاموا التوراة إزاي؟ أقاموا إيه في التوراة؟ أقاموا إيه في الإنجيل؟ اللي هو يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، اللي هو صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وجوب الإيمان به، وجوب توحيد الله اللي موجود في الإيه؟ في التوراة والإنجيل، الحق اللي شهد له القرآن في التوراة والإنجيل. مش في عندنا دليل كامل في أصول الفقه، نوع من الأدلة يعني اسمه شرع من قبلنا، مش ده دليل؟ والعلماء لهم في كلام كتير، شرع من قبلنا شرع لنا ولا لا، وعلى الخلاف بينهم. يبقى أما ربنا سبحانه يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، هذا أمر للنصارى أن يحكموا بما ورد في الإنجيل الحق اللي هو منزل عند الله عز وجل. ما يفوتنيش أقول لحضراتكم أن النصارى ما عندهمش أن في إنجيل أنزل على المسيح عليه السلام، عندهم المسيح أصلا ثالث ثلاثة، ده هو أصلا منهم من يقول هو الله، ومنهم يقول هو ابن الله، ومنهم يقول هو ثالث ثلاثة، خلاص. فما عندهمش أن هو في أنزل عليه حاجة. الأناجيل الأربعة بتاعتهم ديت قصص وروايات وسير كده كتبها تلامذة المسيح أو تلاميذ تلامذة المسيح، خلاص. وأشهر الكتب اللي هو بولس، إنجيل بولس ده كان من أعداء المسيح عليه السلام، وكان اسمه شاؤول، وده اللي ينسب إليه تحريف الملة النصرانية كلها، وأصل الفساد هو كله شاؤول ده اللي هو بولس اليهودي اللي قيل إنه دخل في النصرانية ليفسدها. والإخوة للفائدة يراجعوا كتاب محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله. الشيخ محمد أبو زهرة ليه كتاب جميل اسمه محاضرات في النصرانية، أسلوب جميل جدا، أسلوب يسير جدا جدا، وإن شاء الله يوضح لك القصة كاملة تاريخيا وعقديا. يبقى قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي من الأوامر والنواهي التي هي من كلام الله. وقال في القرآن الكريم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. شو بقى القرآن لما ربنا بيوصفه؟ كتاب أحكمت آياته، الآيات محكمة لا خلل فيها بوجه من الوجوه، لا لغة ولا تشريع ولا صدق، محكمة. ثم فصلت فهي مبينة، عشان ما فيش واحد يدعي يقولك انتوا عايزين نطبق شريعة مين؟ شريعة مين؟ اخسأ، هو في 100 شريعة ولا هي شريعة واحدة؟ عايزين نطبق شريعة مين؟ شريعة طالبان ولا شريعة الصومال ولا شريعة مين؟ الشريعة ربنا نزلها في الكون في القرآن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إيه يعني؟ طب الاختلاف العلماء، تم كل حاجة في الدنيا فيها اختلاف، ومن الشريعة دائرة تسمح بهذا الاختلاف. لكن اختلف المسلمون في أن الله واحد، اختلف المسلمون في أركان الإيمان وأركان الإسلام، اختلف المسلمون في حرمة الزنا والربا، اختلف المسلمون في وجوب الصلوات الخمسة، أنا مش فاهم هو ايه الخلل اللي في الشيء، يعني ايه اللي بيوجب عندك الالتباس هنا؟ ده بيبقى اللي عمل القانون ده بشر، وتقول له القانون ده ليه 20 تفسير، احنا ملزمين بايه؟ يقول لك انت ملزم بالايه؟ بالمشرع، بالرجل اللي حط الايه القانون وحط الايه التفسيريه بتاعته، مع انه يحتمل 20 تفسير، كلام بشر، وفي النهايه بتقضي للناس قدام المحاكم بايه؟ فإذا وسعك أن أنت تحمل كلام البشر على تفسير وتقضي فيه بين الناس بالحكم، ألا يسعك أنك تحمل كلام الله عز وجل على هذا؟ وبعدين ده فيه تناقض كبير جدا، تعرف معناها إيه الكلام ده؟ معناها أن ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا القرآن ما يتطبقش، ويبقى كل الأوامر اللي بتأمرنا تطبيق القرآن دي عبث، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى ادانا كلام مبهم وكل واحد يفهمه بمزاجه، ومش هينفع يتطبق في حياة الدنيا خالص. فبعض الناس لما بيقعد يسمع الكلام ده يقول لك ايه صحيح، هنطبق شريعه مين؟ شريعه مين؟ هي شريعه واحده، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم. شوف الاسماء، شوف الصفات كلها والاسماء، حكيم خبير، حكيم عليم. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله على الحقيقة. ثانيا الإيمان بأنها أي الكتب دعت كلها إلى عبادة الله وحده، وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. مستحيل يكون واحد رسول قال للناس اعبدوني من دون الله. فبين الله أنه ما ينبغي لأحد من البشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة. بالإجماع الأنبياء منزهون عن الشرك وعن كتمان الرسالة وعن الصغائر المزرية وعن الكبائر. ووقع الخلاف بين أهل السنة في هل يقع من الأنبياء الصغائر غير المزرية ولا لا. هو دي اللي هيجي معنا في مبحث الإيمان بالرسل. فما فيش بشر، ما فيش رسول هيقول للناس يشركوا بالله. لذلك حتى الإنجيل اللي موجود دلوقتي فيه من بقايا الحق، الإنجيل اللي بين أيدي النصارى ما فيها من بعض التوحيد، وطبعا فيها تضارب لأن فيها كده وفيها كده، بس ما زال فيها بعض بقايا من الحق إلى الآن تقوم به الحج عليه. فبين الله أنه ما ينبغي لأحد من البشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها من دون الله، وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص لعبادة الله وحده. وقال تعالى مبينا أن كتبه جاءت بالحق والهدى، قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد، فبعث الله ثم اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب الله تعالى قد جاءت بالهدى والنور من الله سبحانه وتعالى. ثالثا: الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض. يبقى كل الكتب تصدق بعضها، طب في تعارض بينها؟ لا، إنما وقع اختلاف تنوع في الشرائع أو وقع النسخ، شرع لهؤلاء كذا ثم نسخ وشرع لغيرهم كذا، وهذا ليس تناقضا. لكن ما فيش كتاب يقول للناس اقتلوا زي ما اليهود بيفتروا كذبا كده إن في كتابهم وفي التوراة إنهم يقتلوا الأميين، ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ده كذب وافتراء. مين اللي قال كده؟ الأميين هم من غير إيه؟ بني إسرائيل. قتلهم وأخذ أموالهم ده قربة بيتقربوا بها الله عز وجل، ده كذب ما حصلش. فما فيش كتاب هيقول للناس اقتلوا، أو كتاب هيقول للناس اسرقوا، كتاب تاني يقول للناس ازنوا، لا. كتب كلها بتأمر بالتوحيد وتأمر بمكارم الأخلاق وتأمر بالعدل والإحسان، كلام واضح جدا. ويختلف الأمر في الشرائع، في الحدود، في العقوبات، في التعزيرات وهكذا. وهذا ليس تناقضا، إنما هو من باب اختلاف التنوع أو النسخ أو التشريع لكل أمة بما يناسبها. يبقى كتب الله يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني إيه؟ يعني شهيدا عليه. المهيمن عن الشهيد، مهيمنا عليه يعني شهيدا عليه. فالقرآن شهيد على الكتب، يشهد لما فيها من حق، ويشهد على ما نالها من تحريف، ويشهد على ما بقي منها دون نسخ وهكذا. وقال في الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فيجب الإيمان بهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض، فيجب الإيمان بهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض. وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق، ومن أعظم خصائص كلام الله عن كلام الخلق. فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل والتعارض، كما قال تعالى في وصف القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رابعا: الإيمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بها وبإخبار الله ورسوله عنها، اللي هي الكتب الورد تفصيلا بقى زي إيه؟ أولا التوراة، وهي كتاب الله الذي آتاه موسى عليه السلام، قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. ابن كثير بيذكر أن الكتاب في الآية ديت فيه تفسيران للعلماء، منهم من ذهب إلى أنه التوراة، وقال بعضهم هو كتاب آخر غير التوراة، ورجح ابن كثير الوقف وقال الله أعلم بمعنى بما في هذا الكتاب، ولكن صاحب الكتاب هنا اختار القول الثاني وهو أن هذا الكتاب هو التوراة. وفي حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا موسى عابدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح. وفي ذلك قوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، قال ابن عباس يريد ألواح التوراة، موعظة الوعظ اللي هو فيه الترغيب والترهيب لفعل المأمور وترك المحظور، وتفصيلا لكل شيء أي فصل له كل ما يحتاجه الخلق. قال ابن عباس يريد ألواح التوراة. وفي حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أخرجه في الصحيحين من طرق كثيرة. والتوراة هي أعظم كتب بني إسرائيل، وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي أنزلها الله على موسى، وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى، كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا يعني وكل إليهم حفظ الكتب، طلب منهم حفظ هذه الكتب. قد أخبر الله في كتابه عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلها على ما سيأتي بسط هذا في المبحث القادم إن شاء الله. ثانيا من الكتب المفصلة اللي ورد ذكرها مفصلا ويجب علينا الإيمان به الإنجيل، وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى بن مريم عليه السلام، قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقد أنزل الله الإنجيل متمما للتوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة، ويحل لهم بعض الذي حرم عليهم. ولذلك فالأصل هو كتاب إيه؟ التوراة، والإنجيل متمم له. عشان كده في سورة الأحقاف الجن لما قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، ما قالوش أنزل من بعد عيسى، ما هو يعني الأقرب أنه يكون إيه؟ عيسى عليه السلام، لكن هو بنو إسرائيل أعظم كتبهم هو التوراة، والإنجيل أتى متمما للتوراة كما قال عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقد أنزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة. قال بعض العلماء لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام مما كان يختلفون فيه، كما أخبر الله عن المسيح أنه قال بني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نص على البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقد لحق الإنجيل من التحريف، وقد لحق الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة كما سيأتي بيانه في المبحث القادم بحول الله. الزبور وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام، قال تعالى وآتينا داود زبورا، قال قتادة في تفسير الآية كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود، وتحميد وتمجيد لله عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. وكده داود عليه السلام من أنبياء من بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل، فكان عندهم ما يحكمون به. الزبور مأخوذ من زبر يزبر يعني كتب يكتب، والقلم يسمى مزبر، القلم اللي بيكتب يسمى مصباح، والزبور يعني الكتاب، ويجمع على زبر. صحف إبراهيم وموسى، وقد جاء ذكرها في موضعين من كتاب الله، سورة النجم وسورة الأعلى. سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني في صحف موسى وإبراهيم عليهما السلام، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إلى آخر الآيات دي كلها وردت في الصحف. خلاص. وفي سورة الأعلى أتى أيضا بشيء ورد في الصحف، وهو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا إشارة بقى للكلام ده، للآيات دي، إن هذا لفي الصحف الأولى، الكلام ده موجود في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وفي القول الثاني إن المقصود بها سورة الأعلى كلها، المقصود بها سورة الأعلى كلها. خلاص. سورة الأعلى كلها إنها وردت فين؟ في صحف إبراهيم وموسى. والتاني أشهر إن هو الآيات دي، بس ده الأشهر في التفسير يعني. فأخبر الله عز وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام. وقع الخلاف أيضا، هل الصحف متضمنة في التوراة أم شيء غير التوراة؟ نقول يعني إيه، الله أعلم بذاك، وإن كان الأظهر أنها خلاف التوراة. القرآن العظيم، وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها والناسخ لما قبله من الكتب، وقد كانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا أي شهيدا على ما قبله من الكتب وحاكما عليها. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وللقرآن أسماء كثيرة، أشهرها القرآن، الفرقان، الكتاب، التنزيل، الذكر. فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائها وما أنزلت فيهم ومن أنزلت فيهم، وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، وما قص علينا من أخبار أهلها. خامسا، الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله بالقرآن الكريم، وأنه لا يسع أحدا من الإنس أو الجن، لا من أصحاب الكتب السابقة ولا من غيرهم، أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين كلهم، مش لأمة معينة، للعالمين، الإنس والجن، الثقلين، كل الناس. يبقى خلي بالك دلوقتي، لو عندنا ناس بتقول احنا هنتحاكم للتوراة، هذا كفر. ما بالك بقى بيقول احنا هنتحاكم لقوانين وآراء البشر، ونحكم في الدماء والأموال والأعراض أقوال البشر. يعني ما أحلم الله، يعني نسير على أرضه ونستظل بسمائه، ويرزق الناس ويعافيهم، وهم يحكمون غير شرعه. والله سبحان الله، ما أحلم الله. من القضايا المهمة اللي لازم نلتفت ليها، وتحكيم الشرع مش فقط المعنى بتاع الدولة، تحكيم الشرع معنى واسع، في البيوت، في الأعمال، بين الإنسان وامرأته، وعلى مستوى الإخوة في المسجد، وصورته النهاية على مستوى المجتمع في الدول، على مستوى الدولة، عشان بس محدش يستهين بهذه الإيه القضية. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الآيات دي بقى لها قصة، الآيات دي سورة المائدة وقصتها في اليهودي واليهودية اللذان زنيا، فقيل لهم اذهبوا إلى محمد فإن وجدتم عنده حكما مخففا وإلا فارجعوا. فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام فسألهم ما حكمهم في التوراة، قالوا نحن نسود وجوههم ونشهر بهم ونفضحهم. قالوا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا التوراة انشروها. فوضع القارئ يده على هذه الآية، وكان عبد الله بن سلام موجود، فأزح يده عن الآية فوجد في آية الرجم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. نزلت بقى قصة الآية دي كلها. الإخوة يا ريت تراجع بس الآية بتاعت سورة المائدة دي من أول الربع ده، خلاص؟ ونشوف بقى قصة التشريع دي، وإن إزاي إن اليهود اللي حكموا إن اللي بيزني لازم يتعاقب، بس بدلوا العقوبة من الرجم للتحميم والتشهير. التحميم يعني سودوا وجوههم، واخد بالك؟ التحميم والتشهير إن ربنا حكم بكفرهم إزاي، مع إنهم ما قالوش إن الزنا حرية شخصية، وما قالوش إن الزنا ده إذا كان بطراد الطرفين ما حدش ليه حاجة عند حد، ده قالوا إن ده أمر سيء وعقوبة. لكن لما فشأ في أشرافهم قالوا نعمل عقوبة إيه؟ مخففة. يبقى عقوبة مخففة. الإخوة تراجع بس لتفسير الآية ويعملوا فيها بحث كده من الكتب المختلفة، لا سيما كتاب الشنقيطي عليه رحمة الله أضواء البيان، وشوف بقى كلام ابن كثير، شوف كلام أحمد شاكر في عمدة التفسير على مثل هذه الآيات، وهتتصور إيه اللي بيحصل، إيه المشكلة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال أيضا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. بيجب الإيمان الجازم بأن القرآن نسخ كل ما سبقه، وأنه لا يحل لأحد أن يخرج عن حكم القرآن قيد أنملة، لا للكتب السابقة ولا لغيرها، وأن هذا ناقض لعقد الإيمان وموجب للرد. هذا من جهة النوع. أما من جهة الأفراد وأحد الناس فلا يكفر أحد إلا بمجلس القضاء الشرعي، أي يعني أي تقام عليه الحجة وتنفى عنه الشبه. قالوا هو حديث حسن بمجموع طرقه، ومعنى متهوكون يعني متحيرون. فهذا ما يجب اعتقاده في كتب الله على سبيل الإجمال، وسيأتي تفصيل ما يجب اعتقاده في القرآن على وجه الخصوص في مبحث مستقل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.